معاشق واحد بجده مسد روحي فقد عنده وين نروح شيرنها ولكشدها ادق والطم وصيح حو يا اهل الرحم جيبوا خطي يا قلبي بس